أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لربنا اللطيف والخبير ذي الجلال والإكرام والتفضل والإنعام. الحمد لله على نعمائه، والشكر للمولى على آلائه، حمدا جزيلا دائما مسرمدا متصلا بلا انقطاع أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم الوهاب منزل الكتاب ومنشئ السحاب، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم الطاعات والقربات. إخوة الإيمان، إن عيد الأضحى مباركة ومناسبة تذكرنا بشخصية عظيمة في التاريخ لا تعلو عليها شخصية إلا شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تلك هي شخصية أبينا إبراهيم عليه السلام، من اتخذ ربه دون العالمين خليلا وسماه وحده أمة، ورفعه على مقام الأبوة الروحية للبشرية جمعاء. ملة أبيكم وإبراهيم هو سماكم المسلمين، وإنما بلغ إبراهيم ذلك المقام عند رب العالمين وتلكم المنزلة بين الناس أجمعين، لأنه كان رائدا في البحث عن الحقيقة، تجلى ذلك في تلهفه إلى معرفة خالق الكون. يقول تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. عن البحث عن الحقيقة يحدثنا في هذا اليوم المبارك، الأربعاء 11 من شهر ذي الحجة، سنة 31400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 17 من شهر نوفمبر سنة 10 بعد 2002 للميلاد. يحدثنا الأستاذ الفاضل سليمان بن إبراهيم حدبون في محاضرة مسومة بعنوان: سيدنا إبراهيم عليه السلام ورحلة البحث عن الحقيقة. فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسنا هذا المجلس مجلس الذكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا هذا الجلوس بعد هذه الصلاة، وأن يثيبنا على ذلك، وأن يجعلنا ممن يذكره عنده في الملأ الأعلى، وما ذلك على الله بعزيز. الله سبحانه وتعالى يصطفي من الناس رسلا. رب سبحانه وتعالى يتخير من الناس، يتخير من الأزمنة، يتخير من الأمكنة ما يشاء. فسيدنا إبراهيم عليه السلام رب سبحانه وتعالى اجتباه واصطفاه. رب سبحانه وتعالى خيرت من يعني كثير من الناس، رب سبحانه وتعالى جئت خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا، رب سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا. يعني أن في دنيا الناس العارفين بالله، العلماء، المحققين، الباحثين، الزهاد، العباد، الناس جميع المسلمون تكلم إلى يعني محبة الله سبحانه وتعالى، تكلم كيف تزداد محبة الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، تكلم كيفاش رب سبحانه وتعالى ديت فلوس على خصنت، ويسعون الى ذلك حديثا وجاهدين بكل ما اوتوا، والرب سبحانه وتعالى ينور راس البصيرت. ولكن مرتبة ان يحب الله عبدا وأن يشهد له بذلك تندك المرتبة سامية وسامقة جدا. يعني ربي سبحانه وتعالى يشهد سيدنا إبراهيم أنه هو الذي اتخذه خليلا. وسمني ربي سبحانه وتعالى اذكرت في كثير من آيات اذكرت في كثير يعني من مواطن في القرآن الكريم وورد كذلك في السنة باللي ربي سبحانه وتعالى يفضل هذا إبراهيم فضلت في أشياء كثيرة. يعني ربي شهد بأنه وفى وإبراهيم الذي وفى. ربي سبحانه وتعالى يشهد بأنه أتم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. شهادة من الله سبحانه وتعالى. وش ديك الشهادة من نبي ولا من صديق ولا من يعني حد ذو مكانة عالية وإنما من رب العزة رب سبحانه وتعالى يشهد. ثم كذلك اجتباه يخير من ذريته أنبياء. يعني النبي إلا ذريت أك يعني ندوس بعد من الأنبياء أكل من ذريته إبراهيم عليه السلام سمي أبو الأنبياء. ورب سبحانه وتعالى اختار هذه الأمة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إجوا أن يعني هم إن اتبعت ملة أبيكم إبراهيم. يعني كم من آية ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني الذي سفه نفسه الذي يعني يسف ما نس يرغب عن ملة إبراهيم. ربي سبحانه وتعالى يشرس بالسفة. ربي ناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. إن يرشين ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. يعني أنخذل كم من آية ربي سبحانه وتعالى يدلنا يتبيننا ويتضحنا ويتمعنا إلى أن تبع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني يطول المقام إلى ذكر هذه الملة. والملة عبارة يعني الدين يعني الشريعة التي جاء بها هذا النبي أي نبي من الأنبياء. كذلك يعني من العلماء يفسر الملة يعني حنيفة بأنه مائل عن طريق الشرك والضلال والغواية ويعني مائل إلى الطريق المستقيم. كذلك الملة هذه الملة عبارة عن يعني العبادات التي جاء بها هذا النبي عبارة عن الأفكار التي كان يفكر بها عبارة عن السلوك الذي كان يناجه عبارة عن العقائد التي جاء بها وعبارة عن الأحكام الفقهية التي جاء بها. فببلغ إبراهيم رب سبحانه وتعالى خلد ذكره نشين يمسلمن كل سنة نحيي هذه الذكرى كل سنة نحيي هذه الذكرى نحييها في شتى أصقاع العالم سجل جنب ويحييها المسلمون في البلد الحرام في المشاعر المقدسة يعني ذيك المناسبات خلف تخليدا لذكرى هذا يعني الرجل الصالح هذا العبد الذي اجتباه الله سبحانه وتعالى. لأنه نبي مر مقطع يعني من ملة إبراهيم عليه السلام أو نأسس إن شاء الله فيما يعني نسأل الله أن يوفقنا في ذلك فيما يسمح به الوقت أن نرقب يعني سيد إبراهيم بشك نتأسى به أمرنا إلى أن نتأسى به أمرنا إلى أن يعني نتبعه أمرنا إلى أن نتبع ملته. كيف نتبع هذه الملة كيف كانت هذه الملة. الآية التي يعني تلاها الأخ الفاضل المقدم انتظروا رب سبحانه يقرأ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يعني هذه الآيات عظيمة لمن تدبرها يعني وتأنى معها وسمح لقلبه وفكره يعني إلى أن يفهم من ويقتبس من نور هذه الآيات. رب سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض والملك والملكوت. الملك رب سبحانه وتعالى يذكر الملك في أماكن يذكر الملكوت ثاني وكذلك بعض الأماكن الأخرى. قال العلماء يعني الملك هو ما يشاهد بالعين بالبصر الرؤية البصرية، والملكوت أي لن يشاهد برؤية قلبية. فيعني مفسرون أن رب سبحانه وتعالى يرضى سجلنا سيدنا إبراهيم عليه السلام فرأى من آيات ربه، ومنهم من قال يعني رب سبحانه وتعالى قال نريم إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني يخزر تأمل بقلبه، يخزر وتأمل وتمعن في هذا الكون، يخزر عظمة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ونحن كذلك أمرنا أيها الإخوة المؤمنون بالنظر والتفكر والتمعن في ملكوت السماء، في ملكوت الله سبحانه وتعالى في السماء في الأرض في الخلق، أمرنا بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم كتليه تنزل درس إن ياسن ويل قد نزلت علي هذه الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ليت في أواخر سورة العمران رب سبحانه وتعالى قرن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، يتفكرون وضع ألف خط تحت هذه الكلمة، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني ينخزر مني اعتباطا تجري تسد توليد زغات تفوت كذلك الكواكب يعني الأجرام المجرات. ونحن أيها الإخوة المؤمنين في هذا العصر ربما مسؤولية توظف الهجار، خاطر العلماء لم تكتشف العلم اللي يتوسع في هذا المجال كان تسن حقائق عظيمة تجى العقول منبهرة، تجى بنادم يتبدى يحبس في هذا الكون كان نخزر يعني مدى شساعة هذه الأكوان إلى أدين ربي سبحانه وتعالى سجل بمواقع النجوم. ربما يعني توقد عفليته ربي سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني هناك إعجاز عظيم جدا في هذه الآية، رب لم يقسم بالنجوم ولكن أقسم بمواقع النجوم. ربما يعني النجم يبعد غصن يعني سنوات ضوئية، سنوات ضوئية، والسنة الضوئية يعني قدرت العلماء الضوء يتسابق 300,000 كيلومتر في الساعة في الثانية، في الثانية قوت في 60 دقيقة، قوت في يعني 60 عند الساعة، قوت في 24 عند الس، قوت في 30 عند يور نضال، قوت في 12 عند سقس، يعني الدفونت يعني قلت الارقام يعني قد لا يطيقها العقل، يعني من تسب سجن سرعة الضوء يعني تنجم ان احصل العدد، فبالك بالسنوات، بالسنوات. هناك نجوم قال العلماء الى 4000 سنة ضوئية، فربما هذا النجم كان خزرت يوضان الضدس قد افل واندثر منذ امد بعيد، إزواج يعني سنوات يتلاشى إزواج وللي في الوجود شكل خزرت الدخ لوضعنا، وإنما وصل لنا نوره لمدى بعده. ثم يعني بها المؤمن واجب على المؤمن أن يتأمل هذا الكون انطلاقا من هذه الآية، كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ربي ما نحكى ابن شرع القرآن يعني وللي يسلينا وللي حكينا اختلف صبرك، لا ربنا قد كان في قصصهم عبرة، في قصص الأنبياء عبرة يجب أن نعتبر ما هو يحكي ربي سبحانه وتعالى في قصص الأنبياء سواء نصر انت سواء مع الأقوام سواء سواء يبهان أنني ما هي العبرة التي نأخذها، ما هي الحكمة التي يريدها الله سبحانه وتعالى من وراء هذا، يعني يبهان بلاد ما دي السؤول بالطول التود انت يعني العلم صوت السود يسأل بشكل يزداد إيمانا ليكون من المقنين مشاهدنا ربي سبحانه وتعالى. فربي فسح لإبراهيم فإننا ملكوت السماوات والأرض ليكون من المقنين، يعني الوقفة الأولى تنبي السني ومعدس يعني النبي بأن المؤمن يجب عليه أن يكون موقنا، يجب عليه أن يكون موقنا اليقين. إمزورنا استعمال أول كلمة يقين قال اليقين، ولكن يعني كان أن يعني أن تفتح حديث هذه الكلمة أدرك هذا شيء عظيم جدا، كان يعني إنسان يتيقن يعني يجور مع رب الله سبحانه وتعالى يعني في إيمانه باليقين، رب سبحانه وتعالى يريه العجب العجب. فإبراهيم عليه السلام من رب سبحانه وتعالى ليكون من الموقنين، فنسعى جاهدين أيها الإخوة لنكون من الموقنين، رقا وأن يتشك بنادم أبدا، ويعني ربما يجيني لقائل أن يقول ويمكن أن يحدد يشك في وجود الله سبحانه وتعالى وهو مسلم مصلي، ولكن نعم يعني لسان مقاله اما جنان الجنان استقال والاستقال باللي رب سبحانه وتعالى وجود، ولكن وكذبنا تصرفات بعض الناس الاعمال بعض الناس وسقط عليهم هذه الايه تلقى فلان غير موقن. ليش غسل يقن في كلام الله سبحانه وتعالى؟ ليش غسل يقن في اوامر الله سبحانه وتعالى؟ ليش غسل يقن في منهيات الله سبحانه وتعالى؟ هم لانه يقتحمها، لأنه يرتكب الموبقات، لأنه يعني يتكاسل يعني تتضاءل قوته عن هذه الأوامر. فلو كان موقنا لكان حاله غير ذلك الحال. فاليقين وجه سلس أيها الإخوة المؤمنون، وإنما شعور يشعره الإنسان في داخله ويتجلى ذلك الشعور في الجوارح والأركان. رب سبحانه وتعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. هذه الآيات يعني بعض المفسرين تفسر بأن إبراهيم عليه السلام في وقت من الأوقات ربما في صفة يعني يتكلم دخله شك فيقب يعني كوكب فإن هذا ربي فلما أفل إن خطي ثم رأى القمر فلما أفل إن لشوه وجد ربك الشمس بازغة تزعل اكتناد ربك فلما أفلت قال هذا ربي. ولكن جل المفسرين قارن يعني تفسيره نفسه سيدنا إبراهيم رب سبحانه وتعالى اختاره الله سبحانه وتعالى يكون إماما للحنفاء، إني جاعلك للناس إماما، ربي خيرت أتج إماما، ولا يمكن أن يكون هذا المجتبى هذا المصطفى هذا الخليل الذي رب سبحانه وتعالى أحبه في وقت من الأوقات أن يكون مشركا يعبد يا تزكى الفهم، وإنما وجد قومه يعبدون هذه الكواكب. سيدنا إبراهيم عليه السلام سدس القومس يفتن على ثلاث أصناف، يفو منهم من يعبد الكواكب والأشجار، يفو سيس من يعبد الأصنام والأحجار، سيس من يعبد الملوك. رب سبحانه وتعالى يحكي هذه المواقف في القرآن الكريم، ف يعني كل موقف سيدنا إبراهيم الجوديس يعني كل نوع من هذه الآلهة سيدنا إبراهيم الجوديس موقف بطولي، إلا يعني تستعمل الفكر كما سيتبين لنا إلا سيلسس إلا سيفسس بالحدة الدامرة إلا سيفسس. فهنا يعني سيدنا إبراهيم يفوق قوم يعبدون هذه الأجرام وهذه الكواكب يتخذونها آلهة من دون الله يعتقدون فيها النفع والضر، فجاراهم توي قنص مجارات الخصم يقن حد غرس يقن الخصم غرس يقن يعني يحاوله يتحاول أتقنع يتحاول يعني أسست فكت الفهمت يتحاول ربما أتفهم ويفهمه بالحجة والدليل قد يجاريه أسيني يعني جدلا أسلم لك افتراضا أسلم لك بما تقول يلا يعني نعم أن أن أن جبل لي أول تلسس فأجاريك في كلامك. قال يعني المفسرون قال من سيدنا إبراهيم يعني الجسم نموذج عملي مشك أسن السود الفانتس هؤلاء ثم يحرك فيهم العقول. ونشي نبي من هذه الآيات كذلك أيها الإخوة باللي يعني زيادة على التمعن والتأمل في ملكوت الله سبحانه وتعالى في بحثنا عن أي حقيقة نستعمل التدرج يعني مناطق تسمى السبر والتقسيم النجر يعني دوغا دوغا حتى نصل إلى النتيجة. فإن ياسن رأى كوكبا يعني تصور سيدنا إبراهيم يعش ليالي وسنوات وأيام قبل ذلك وعمل من يقب الكوكب ويقال أن هذا الكوكب هو الزهرة يعني في بعض الأقوال والتم إدمانة الكوكب يعني يرقب الكوكب يرقب تفوت ويرقب إلى هذا اليوم خاطئ. وإنما جاراهم سيدنا إبراهيم جار قومه في هذا فالناس يعني هذا يلا وسلم بشكل يعني أصص الأفكار إلى عقولهم. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، هذا الإله الذي يعني يتبين في بعض الوقات ويغيب في بعض الوقات أفتقده في بعض الوقات يسحق على هذا الإله دقوس بترجع أصابني مكروه أصابت نفاقا، احتجت إلى هذا الإله باش كي يعاون، باش كي يرد معايا، باش كي يدير غير في الأذى، باش كي يطعم، باش كي يرزق، باشك باشك باشك، واتفق السجمة ضد قد أهلك قبل ذلك. إذا لا أحب الآفلين. وإن يأفل يعني يتغابى يرد يتمتت ينصح التعبير وتحقق أخصر قل الله إلى هذه كل معايا في كل حين. فلما رأى القمر بازغا، بازغ يعني بارز وجار، إضواء وجار، إقواء وجار، الدرس يزقع وجار، قال هذا ربي. فلما أفل يعني لاحظتني في كلام سيدنا إبراهيم أنس باللي يعني سيدنا إبراهيم وجدت يقرب لي أن يدود الإله قاتل. وإنما فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي، ربك لك عبدة يعني إشارة إلى بدأ يحرك فيهم العقول، يبدأ يتحرش دي سن العقول سن باش كان يقدم، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ربك لك عبدة أنت وهو يعبد الله سبحانه وتعالى. إذا نرى ربي سبحانه وتعالى في هذا عندما يذكرنا سيدنا إبراهيم عليه السلام في مجاراته لهذا لهؤلاء يعني القوم الذين يشركون من دون الله، يعني يجوا مع سن يعني يخز القمر بازغ يعني يجوا مع سن مراحل قادر سيو بدا سنيزو التفويت، قادر سيزو سنيزو يعني سيو بدا سنيزو القمر، وإنما تدرج معهم. فعندما رأى هذا القمر إن يسن هذا ربي، يلا أنت جد ربي هوني إله. ولكن كذلك أفل نفس المصير، المصير زوار في تسندقن. إذا دينا لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، بت ربك لك عبده ويهدي إلا بيده زمام أموري، بيده قلبي، بيده الهداية، بيده ملكوت هذه الأرض وهذه السماوات. سأضل أجمد أجمد يعني أتهم، أما الشيء لكن تهم، أما الشيء أنتم ضالون أيها الأقوام. ثم يعني ننسجوا من ردة الفعل سيدنا إبراهيم بعد هذا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، يريدني كلمة هذا أكبر كذلك مش يعني مش كسأتني حرش هذا أكبر. فلما أفلت نفس المصير، فلما أفلت داني يعني صرحة بالحقيقة التي يضبطها في قلبه، يعني وكان أنني مجاري أنني بلي سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني يتكلم على هؤلاء يعني ويقر هذا الكلام. قال يا قوم إني بريء مما تشركون، لكن تشركون بالله يبين سندي صراحة بحقيقة، لكن تشركون بالله، لكن تشركون بخالق هذه الأكوان، هذا الكوكب وهذا القمر وهذه الشمس وما معه من الكواكب، لكن تشركون. إني بريء، لك تبرأت ولني وسنيني إني بريء منكم، يعني توددا بشكل أديك سبود نسن إني بريء مما تشركون. وبعد يقرر يعني يقن القاعدة على كل مسلم التج ديدنه التج قعد طول حياته، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ثم إني للذي خلق الكواكب والقمر والنجوم وكذا، إن وجهه فشمل جميع المخلوقات. الذي فطر يعني رب سبحانه وتعالى شق وأنشأ وخلق هذه السماوات وهذه الأرض بما فيها أنتم أيها الناس. إني وجهت وجهي الذي يعني وجهتي وقبلتي وأولك أكسقلخت للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. ينطر الحنيفية يعني كلمة حنيفا هو أن يكون الإنسان مائلا عن الضلال إلى الحق، يميل من الضلال إلى الحق، يميل يتبع الطريق المستقيم. وما أنا من المشركين، يعني لا اعتقار باللي قد أشركت في حياتي، اعتقار باللي كعبد الإله، اعتقار باللي اعتقدت النفع والضر في يعني مخلوق غير الله سبحانه وتعالى أبدا. حتى قبل ذلك ناقش أباه، ناقش آزر يعني وكان يعني يصنع هذه الآلهة، يخدم هذه الآلهة فيما ترويه الروايات، تخدم الآلهة بابس في رواية عمس في رواية يعني كذا، ولكن لا يهمنا رب سبحانه وتعالى أن يعني لأبيه آزر. نقف عند هذه الآية، المفسرون خاضوا كثيرا. نغ ف ناقشت في أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر، كذلك ناقش قومس إلى درجة يود أن يغزو هذه الآلهة، وبعد يجسد الدليل بشك أدوا الغص، يعني يغزو أكل الآلهة إلا الكبير حتى يوصلهم إلى الحقيقة، باش كتنسود إلى حقيقة والحجة بأن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر. لو كانت تنفع لنفعت نفسها، لو كانت تضر لأضرت به عندما يعني حطمها، كنت تنفع الخلق تنفع غيرها أتأدى في منس خطيلة يا ولا الترز. ثم إن ناس يعني شتيت تجدموني أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، الناس نزعلوك نسجد، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني يستخدم جسم العقل، حتى انهم رجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الضالون، يعني صعف الحقيقة في وقت من الاوقات. وكذلك جميع الناس، اي واحد في الوجود رب سبحانه وتعالى اسيوش وقت يعني ارس ينشرح للهدى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قد يكون الرسول نبي كما أرسل الله سبحانه وتعالى رسول، قد يكون ديك الرسول ربي سبحانه وتعالى استاذن ديك الإشارة ديك الفلاش لهذا الإنسان، فيعني يتنور قلبه بتى استقام يكلب بعد يفهم، يستعمل العقل يستعمل التفكر يستعمل التأمل شيء ربي سبحانه وتعالى يهديه. أتي هذا ربي سبحانه وتعالى جاهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بتى نكص خلاص نسل الوليد بالمغيرة عندما رب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعزمس هذه الآيات يقولس يدون القمس إن يسنودي يعني إن هذا الكلام يعلو ولا يعلى عليه، إن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر إلى آخر ما قال. ف يعني أما التأولس خسادي يعني باللي هذا وحي، ولكن في وقت الضعف ضعف الأقران ضعف العشيرة، يعني يضعف أمام الأقران يضعف أمام العشيرة يضعف أمام النفوذ والسلطان، فكر وقدر فقتل كيف قدر، ومع الناس إن هذا إلا سحر يؤثر. أتنجمتين من السحر بس خاتي الشعر ولا النثر ولا أبدا، أنا أحفظكم من الشعر وكذا. إذن أي إنسان رب سبحانه وتعالى يسوشكت الوقت يستفيق ضميره بتى يواصل قد يجد يعني الحلاوة رب سبحانه وتعالى تكمل، بتى نكص ولا رب سبحانه وتعالى أتش أمني رب سبحانه وتعالى يخصج لنا شيء أن نبدأ الخطوة الأولى. في الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل إلي مما فرضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث أن الشاهد. فإذا تقرب لي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، يعني أتبدي الشبر ربي سبحانه وتعالى جديس، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا، يعني بدت تسيد تجور ابدأ أيها المؤمن أذي ابدأ، فربي سبحانه وتعالى أسكمل لهذا الإنسان. نغفي هذه يعني نأخذ العبرة من من من هذه الآيات أيها الإخوة المؤمنون، أن على كل مؤمن يعني عليه أن يبحث عن الحقيقة، يبحث عن حقيقة وجوده. يعني نعم الحمد لله رب سبحانه وتعالى جانب سلما أوجدنا في بيئة مسلمة، ديك نعمة عظيمة جدا، ديك الصوت رب سبحانه وتعالى يعني نخصص دزعلوك يتشد حد يقعد والدين زي مسلما بيئة مسلمة يعني تحضه على الخير تنهاه عن الشر ديك الخير عظيم، ولكن يبهاء ديكمل يتمعن هذيك اللب يستعمل عقله هذيك اللب في هذه النجوم في هذه المجرات في هذه المخلوقات التي بين يديه في نفسه أو في أنفسكم أفلا تبصرون، يبحث عن هذه الحقيقة. ثم أن النبي كذلك من هذا النص أن الإنسان عندما يعني يبلغ ويحاور ويجادل سواء يقن حد يفهم سواء يقن حد كفر سواء يعني يدير مع سبي تدرج يخاطب الناس على يعني حسب عقولهم، فيعني الناس أسوء معادل كما يقولون. كل حد معنس ولي ممكن قاعد يقول حد السود يعني يقلوا لبين كل حد السود على حسب الفامس وتجاريه في بعض الأحيان تجهز معس آلة صوت في الحقيقة. ماشي يجو سيدنا إبراهيم عليه السلام أقضى ماشي يختمس بهذه القاعدة وهذا القانون إلا يعني لا يتغير ولا يتبدل أبدا في قلب كل مؤمن. ثم النتيجة كذلك يقول حد اللي يستعمل عقل يقول حد اللي يتفكر يقول حد اللي يعني وليد تعاشى أمني سبه لنا خلاص الحمد لله تشرى دي مسلمة كتظلر يقوم يدن تظلر كتظلر يقوم يدن تظلر كتظلر خلاص يعني لا أعمل عقلي أبدا لا وإنما استعمل عقلك. يعني ما الحكم من هذه الأفعال؟ بتد الحكمة من حكمته من وجودي بهذا الحدب يعني يتساءل بعض يعني تساؤلات إلا تقربه من الله سبحانه وتعالى. رب سبحانه وتعالى يخص أن نتقرب إليه يعني يخص أن نتودد إليه يخص يعني أن نتحبب إليه بشكل يخص كما أحب سيدنا إبراهيم عليه السلام. يعني ويجي وني حكى رب سبحانه وتعالى شهدت سيدنا إبراهيم باللي اتخذه خليلا نعم ولكن أما شيء اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حبيبا قادر دعم لي من حد رب سبحانه وتعالى أتخص. وفي الحديث يعني رب سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب عبدي فلان فأحبه فيحبه جبريل. قال خير عظيم جدا أيها الإخوة جبريل عليه السلام يحب هذا الشخص. ثم جبريل عليه السلام ينادي في الملأ الأعلى في الملائكة إن الله قد أحب عبده فلان فأحبه فتحبه الملائكة. ملائكة قاعد تخص هذا الشخص ثم يوضع له القبول في الأرض دعت بين الناس مقبول دعت بين الناس محبوب يعني قاعد إلى حد يلهج بذكره ربما حتى ألد أعدائه ربما يوصي اللي يحسد يوصي يبغض يوصي يدمر له يعني الحقد والبغض يعني ولكن جبريل إلا يكبر فيه هذا يعني هذه الأخلاق يكبر في عينيه. أما شئت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني يقار يعني في يعني مش طرون عندما كان يتلو القرآن في بيته كانت صناديد قريش تسند ضجيج يتسللون بحكة تسلن إلى هذا الكلام رغم أن قرنس أنت شاعر كذاب ساحر تبنس كذا ويحاربونه جهرا ولكن ضجيج يتسللون ليسمعوا هذا الكلام. الملائكة قالت فقص بعضهم يعني عيب كيفاش أن عداني الرعية بالتغادرين يعني العمل بالتغادر وكمان خسر داني خلاص بتعجل فيتواعدون أن لا يأتي أحدهم في الليلة المقبلة. ميزوان التس الليلة المقبلة كل قلاديني خاصك الموعد يصنط انشط زويخ وتفرد حد هذا عودة ملكا يعني هامي سحرهم هذا يعني ربي سبحانه وتعالى يجو أنهم تضمن. ثم كذلك دليل آخر أن الكفار خرج رغم محاربته من النبي صلى الله عليه وسلم صحته تجن غسل ما ينسن كانوا يسمونه الصادق الأمين أمان لما ينسن تنتقد بعضهم ولكن يعني ديستق تجن ديس الأمان بلهي عندما هاجر يجد علي رضي الله عنه وارضاه باش أدي وزع لما يمدن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أيها الإخوة نسعى إلى هذه المحبة نسعى إلى أن يحبنا الله سبحانه وتعالى من خلال من خلال يعني تمعننا في كلام الله سبحانه وتعالى تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى أول رب سبحانه وتعالى ونقضع غفصا مني مر الكرام نعز من القرآن ربما لا يتجاوز حناجرنا خاتم الإخوة المؤمنين ولكن يعني نتجه أدنج هذا القرآن ابن الدك المعز نتحاول نفهم نتصور نرجع التفسير نرجع إلى يعني سلف صالح بالتفهم من هذا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كيف طبق هذا القرآن حتى نحيا هذا القرآن. ثم كذلك المناسبات ونتعيش من سبالنا هذه المناسبة التي يذكر فيها إبراهيم عليه السلام أنكلب من إبراهيم ربنا ملة إبراهيم نغ يعني مواصفات كثيرة جدا في القرآن سيدنا إبراهيم عليه السلام الوقت يقصر عن ذكر هذه المواصفات يعني تد ملة إبراهيم رب سبحانه وتعالى ودجي شريعة سيدنا إبراهيم أتنتبع يعني ثم وحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم نعم هي الإسلام هي التوحيد الله سبحانه وتعالى. رب كذلك أنت اللي بنفهم نبي أن سيدنا إبراهيم عليه السلام مشينا في المشاعر المقدسة مواقف عديدة ربي خلدها سيدنا إبراهيم أما يعني تروس يخلق ربي سبحانه وتعالى لأن يرث الله الأرض ومن عليها مدن تجن تعبدا تعبدا يعني أنظر بين الصفا والمروة هاجر وإسماعيل أنظر إلى الكعبة المشرفة أثر لسيدنا إبراهيم مقام إبراهيم يعني ربي سبحانه وتعالى إبراهيم غلظ الزرديس منى جس يعني كذلك هذه الجمرات آثار إبراهيم عليه السلام والحج كله دعا إليه سيدنا إبراهيم عليه السلام. لو سن الحنيفية هي الحج التي دعا إليها إبراهيم. فالنير يعني تجي المناسبات أرقد عن تمني أيها الإخوة المؤمنون مناسبة نقف معها أنسبل أنسلم لترمنا بشك أنخص هذا الأب إلا كان عشر ينسب إليه ربنا ملة أبيكم إبراهيم بابنهم يعني الأبوة الروحية ننتسب إلى إبراهيم عليه السلام. فهذا يعني رب الوقت يوم هذا بالنسبة لهذه الآيات يعني شيء مقتضب جدا مختصر وإنما يعني كل قصة شجر أدي حاول أسنده للآيات ولما لا أجدوا لغة بعض تفسير إلا العلماء النندس وأتمعن أتكلم بعض فهمه لعل الله سبحانه وتعالى أجئه ورولك لعل الله سبحانه وتعالى أيج أقترب منه أكثر لعل الله أي يخص أما شيء يخص إبراهيم عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين. إذن أخوتي الإيمان باسمكم جميعا نشكر الأستاذ الفاضل سليمان بن إبراهيم حدبون على هذه المحاضرة القيمة المسمى بعنوان سيدنا إبراهيم عليه السلام ورحلة البحث عن الحقيقة. فجزاه الله عنا كل خير وبارك فيه وجعل هذه الكلمات في ميزان حسنات إن شاء الله. يعني أخوتي الإيمان فنتأمل في الكون ونحول النظرة العادية إلى نظرة اعتبار حتى نقدر الله حق قدره لأن معرفة الله أصل العبادة الموصلة إلى السعادة الحقيقية الأبدية. ونذكركم إخوة الإيمان بالمحاضرات المتبقية في الأيام التوجيهية تحت شعار عيد الأضحى المبارك لفتات إيمانية ووقفات تربوية. والمحاضرات المتبقية غدا إن شاء الله لنا لقاء مع الأستاذ الفاضل محمد بن عيسى الشهاني في محاضرة مسمى بعنوان مع سيدنا إبراهيم عليه السلام في دعوته لقومه. بعد غد الجمعة إن شاء الله لقاء الأستاذ إبراهيم بن عمر كركاشة في موضوع مسمى بعنوان سيدنا إبراهيم عليه السلام بين الأبوة القاسية والبنوة الحامية. ونصف ختام هذه المحاضرات وهذه الأيام التوجيهية هي آخر محاضرة في الأيام هي محاضرة للأستاذ الفاضل مصطفى بن أحمد مصباح مسمى بعنوان فن الحوار من خلال قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. فأهلهم جميعا للاستفادة بارك الله فيكم. ونصف ختام هذا اللقاء الإيماني المبارك دعاء من فضيلة الأستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحبه وحب أهله وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبغضه وبغض أهله يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.